صاحبي أنس وصديق عمر بيخوني ليه بيخوني ليه دنع الحلوة قبل المرة كنت بماشي كنت بماشي على المرة قبل الحلوة للحلوة كنت بماشي كنت بماشي خد مني حبيبي وحطم لي قلبي يا ابوي الله يجزيه الله يجزيه يا عين وصديق عمر بيخوني ليه بيخوني ليه دنع المرة قبل الحلوة كنت بماشي كنت بماشي خد مني حبيبي وحطم لي قلبي الله يجزيه الله يجزيه يا عين عارف قدامي وورايا ما احنا اصحاب ما احنا اصحاب كم راح طعني في قفايا عند الاحباب عند الاحباب عارف قدامي ورايا ما احنا اصحاب ما احنا اصحاب كم راح طعني في قفايا عند الاحباب عند الاحباب وخطبها النفس عيدي دمي حابسه وخطبها النفس عيدي دمي حابسه قل لي هعمل ايه الله يجزيه يا عالم يا حبيبي. بحبك. ليه هيخطبك نفسه حتى لو خطبها مش هتوعبكم؟ لو بيحبك لو بتحبك هو خطبها لنفسه هي هتوعبكم ليه؟ خلاص هي بتحبك انت. انا مش بقول لك طعن في كفاية، انت مش تفهم الكلام من اول ولا انت بتفهم حتة واحدة؟ بقول لك عارف القدامي وورايا ما احنا اصحاب، قام راح طعني في قفايا عند الاحباب، قال لهم ده صايع ده ضايع ده بتاع ده بتاع كذا ده بتاع كذا. حتوافق عليه ما توافقش ليه يا حبيبي؟ معلش معلش انتوا اصحاب تمام، بس هي بتحبك تمام، هو طعنك ما مش طعنك. إذا كان هي بتحبك هو لو خطبها وراح لأبوها لا يا عمي مش موافق عليها خلاص. مالك انت يا عمي؟ بحسب في نوتي كان كتوم عشارة تلات تلاتة في عشرة، ما طلعش عشارة تلات زرعت تلت التلاتين، عشارة تلات حسبت ري التلاتين عشر لترات. خليك على بيك عارف القدام وورايا ما احنا اصحاب ما احنا اصحاب، قام راح طعني في قفايا عند الاحباب عند الاحباب، وخطبها لنفسه عيد دم حبسه، وخطبها لنفسه عيد دم حبسه. أنا هعمل إيه؟ الله يجزيه عرسنا.